طيب السؤال الثالث الله يحفظك يا شيخ، احيانا تاتي صلاه الجماعه يا شيخ ومثلا ما يكون عندي غتره شماغ يا شيخ نظيف، او ما يكون عندي ثوب نظيف، وعرف الناس انهم يعيبون هذا الشيء ان احد يصلي بدون شماغ، فهل هذا عذر ترك الجماعه؟ والله ما حل نظر، ما حل نظر، ما لكم راي الان فيه شيخ؟ ما حل نظر. لا السلام عليكم. الله يجزاك خير يا شيخ. ترى الاتصال ان شاء الله يزمز حفظه الله مغربي يوم الاربعاء 7 من شهر ذي الحجه عام 1419 هجري.